الغدر اللي اخترت اعيش بيكي اكون ليكي. لا ناس ولا دنيا ولا عنك زمن حشني. انا اللي اخترت ايامك وايامك خلاص ما بقتش توحشني. انا اللي اخترت اعيش بيكي اكون ليكي. لا ناس ولا دنيا ولا عنك زمن حشني. انا اللي اخترت ايامك وايامك خلاص ما بقتش توحشني. انا اللي بايدي دلوقتي حدوس على كل شي بينا حدمر كل شي بينا حدوس على قلبي لو قالي بتوحشني. ححبك زي ما بنيتك حسيبك زي ما لقيتك بلا اهداف طراب على الارض كان مرمي ولا يتشاف ولا طيلة حياه ولا موت وبتنادي بعيل والصوت ولا حضف ولا حسمع ولا حبكي ولا حدمع ولا حتلاقي يوم انسان يداوي الجرح والكسر مفيش غير قلب كان غلبان ومات من الحزن والحسر ولا ماضي خلاص ولا حاضر على عيني موافق حاضر على عيني حايش ايامي وحلال لقلبي دواء ولا نار ولا جرح واسوى كانوا حبة ايام ولا تسوى ولا موت في بعدك عني انا بعد انا اللي اخترت انا اللي اخترت انا اللي اخترت ما انا اللي اخترت انا اللي اخترت انا اللي اخترت انا اللي اخترت اعيش بيكي اكون بيكي. لا ناس ولا دنيا ولا عنك زمن حشني. انا اللي اخترت ايامك وايامك خلاص ما بقتش توحشني. انا اللي بايدي دلوقتي حدوس على كل شي بينا حدمر كل شي بينا حدوس على قلبي لو قالي بتوحشني. ححبك زي ما بنيتك حسيبك زي ما لقيتك